إذاعة صوت الإيمان تقدم لكم الجدول الإذاعي ليوم الجمعة الموافق 26 من شهر نوفمبر لعام 2010 ميلادية، الموافق 20 ذو الحجة لسنة 1431 هجريا. تلتقون في الساعة الثانية وحتى الساعة الثالثة من ظهر هذا اليوم مع الشيخ محمد ابن موسى الشريف وبرنامج عظماء من بلاد الإسلام، كما تستمعون إلى آيات قرآنية من الساعة الثالثة وحتى الساعة الثالثة والنصف من عصر هذا اليوم المبارك. وفي الساعة الثالثة والنصف تلتقون مع الشيخ علاء سعيد وبرنامج انتبه الله يتكلم، ويستمر معكم حتى الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم. وفي الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة تلتقون مع الشيخ وجدي غني وبرنامج الأخلاق الحميدة، كما نستمع إلى مقاطع صوتية من الساعة الخامسة وحتى الساعة الخامسة والنصف. وفي الساعة الخامسة والنصف وحتى الساعة السادسة تلتقون مع الشيخ محمود المصري وبرنامج المصارع. وفي تمام السادسة تلتقون مع الشيخ محمد حسين يعقوب وبرنامج أصلي وفصلي، ويستمر حتى السادسة والنصف. وفي الساعة السابعة تلتقون مع الشيخ أبو إسحاق الحويني وبرنامج وقال المحدث. وفي الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة الثامنة تلتقون مع الشيخ هاني حلمي وبرنامج عابدون، كما تستمعون إلى برنامج أسماء الله الحسنى للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني من الساعة الثامنة وحتى الساعة التاسعة، وتلتقون مع الدكتور سعيد حمزة ودورة الحصون الخمسة في لقاء مباشر من الساعة التاسعة وحتى الساعة العاشرة مساء. وفي تمام الساعة الحادية عشرة تلتقون مع الدكتور حازم شومان وبرنامج معرفة الله، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل. وفي تمام الثانية عشرة وحتى الساعة الواحدة من صباح يوم السبت تلتقون مع خطب منوعة للشيخ مسعد أنور، وتختم إذاعة صوت الإيمان برامجها بالقرآن الكريم في الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الثانية صباح يوم السبت.